بنت الصبر والليل بعيونك أمل محلاه بيشد العزم والحيل. آه يا صبارة آه يا بنت الصبر والليل بعيونك أمل محلاه بيشد العزم والحيل. آه يا صبارة آه يا بنت الصبر والليل بعيونك أمل محلاه بيشد العزم والحيل. زينت الأرض بزهور عالجمرة رميت بخور. زينت الأرض بزهور عالجمرة رميت بخور. منصور الوطن منصور شعبي بالدماء رواه. آه يا صبارة آه يا بنت الصبر والليل بعيونك أمل محلى بيشد العزم والحيل. وطلقت الدمع بارود. بيدي كسرت جيود وطلقت الدمع بارود. وشبابي وراي الجود ولبلاد الشرف والجاه. آه يا صبارة آه يا بنت الصبر والليل بعيونك أمل محلى بيشد العزم والحيل. يشمت عدو غدار. خبيت الحزن بجراح ما يشمت عدو غدار. من خوفي على الصغار في قلبي كتمت الآن. ازرع روحك جوا الأرض ولا لا تسأل ليش وليش. قطرة دمك صارت نار تحرق دبابات وجيش. ازرع روحك جوا الأرض ولا لا تسأل ليش وليش. قطرة دمك صارت نار تحرق دبابات وجيش. قطرة دمك صارت نار تحرق دبابات وجيش. قطرة دمك صارت نار تحرق دبابات وجيش. تحرق دبابات وجيش. تحرق دبابات وجيش.